صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد مفهوم العدالة وفي ضرورة تطبيق مبدأ العدالة على الأرض وفي أهم معالم دولة العدالة، دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول، تحديد مفهوم العدالة. العدالة إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. فعندنا عنصران، العنصر الأول في مفهوم العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. ربما يظن كثير أن العدالة هي المساواة بين الناس، المساواة بين الناس في توزيع الثروة. هذا ليس صحيحا، ليست العدالة هي المساواة في توزيع الثروة. لماذا؟ لأن المجتمع البشري خلق متفاوتا في الطاقات والقدرات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. البشر متفاوتون في الطاقات، هناك من يستطيع أن ينتج 20 مشروعا اقتصاديا في سنة واحدة، هناك من يستطيع أن ينتج مشروعا واحدا، هناك من لا يستطيع أن ينتج أي مشروع يخدم المجتمع الإنساني على الأرض. بما أن البشر متفاوتون في طاقاتهم، متفاوتون في قدراتهم، إذن لو وزعت عليهم الثروة بشكل متساوي لكان ذلك ظلما وليس عدلا. تفاوتهم في الطاقات يعني تفاوتهم في الإنتاج، وتفاوتهم في الإنتاج يقتضي أن توزع الثروة لكل شخص بمقدار ما أنتج وبمقدار ما أعطى وبمقدار ما بذل. إذن العدالة ليست مساواة، وإنما العدالة إعطاء كل ذي فرد من الثروة بقدر إنتاجه وبقدر طاقته التي بذلها، كما عبرنا إعطاء كل ذي حق حقه. العنصر الثاني الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هناك بحث بحثه فلاسفة علم الاجتماع، هل أن للمجتمع وجود أم ليس للمجتمع وجود؟ الفرد له وجود، لكن هل المجتمع له وجود وراء وجود الفرد؟ مضافا لوجود الفرد هناك وجود نسميه بالمجتمع أم لا؟ يعني عندما يجلس أمامي 20 شخصا، هؤلاء 20 شخصا لهم وجود، زيد وبكر وخالد وعمر وفلان، هل لهذه الهيئة، هيئة 20 شخص أمامي، هل لهذه الهيئة وجود أيضا مضافا لوجود الأفراد أم لا؟ هل للمجتمع وجود أم ليس للمجتمع وجود؟ بعض فلاسفة علم الاجتماع يقولون لا، ما في شيء إلا الأفراد، المجتمع مكون من أفراد، الذي له الوجود والأفراد، زيد وبكر وخالد هؤلاء هم الموجودون، أما ليس هناك شيء في عالم المادة، في عالم الخارج شيء نسميه مجتمع. المجتمع مجرد مفاهيم نحن اخترعناها، قلنا هناك مجتمع هناك اجتماع، هذه مفاهيم نحن اخترعناها وإلا ليس لها وجود. الوجود للأفراد، لزيد لباكر لعامر لخالد، ليس هناك وجود آخر يسمى بالمجتمع. احنا اخترعنا مفهوم المجتمع وعنوان المجتمع، إذن مفهوم المجتمع مفهوم اختراعي وليس موجودا في عالم المادة في عالم الخارج. هذه نظرية. النظرية الصحيحة التي يؤيدها كثير من فلاسفة هذا العلم أن هناك وجودين، وجود للفرد ووجود للمجتمع. كما أن الفرد موجود المجتمع أيضا موجود. كيف؟ هناك فرق بحسب المصطلح في علم الفلسفة بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. ما هو الفرق بين هذين المصطلحين، تركيب انضمامي وتركيب اتحادي؟ تركيب الانضمامي هو الذي لا يتفاعل أجزاؤه ولا يتأثر بعضها بالبعض الآخر. مثلا أنا أجي أبني غرفة، أبني غرفة يعني شنو؟ جدار، اسمنت، سقف، باب، نافذة، هذه تسمى غرفة. هذه الغرفة مكونة من أجزاء، من جدار وسقف وباب ونافذة، هذه الأجزاء لا تتفاعل، لا تتأثر ببعضها البعض، أجزاء كما هي. يعني هذا الجدار هو الجدار، هذا السقف هو السقف، هذا الباب هو الباب، هذه الأجزاء لا تتفاعل فيما بينها، هي هي كما بنيناها، هي هي كما صنعناها. هذا يسمى مركب انضمامي لأن أجزاءه لا تتفاعل. وهناك مركب اتحادي يعني أجزاؤه تتفاعل. كيف؟ يجي مثلا للماء، الماء مكون من أكسجين وهيدروجين، يعني الأكسجين يظل أكسجين؟ لا، هناك تفاعل بين هذين العنصرين، بين الأكسجين والهيدروجين أكو تفاعل، نتيجة هذا التفاعل بين هذين العنصرين صار لنا وجود ثالث، لا هو أكسجين وحده لا هو هيدروجين وحده، هناك وجود ثالث نسميه الماء. إذن الماء مركب اتحادي وليس مركب انضمامي. يعني وجود جديد نشأ عن تفاعل بين جزئين، نشأ عن تفاعل بين عنصرين. هذا الوجود الثالث نسميه ما؟ هذا مركب اتحادي. المجتمع من هذا القبيل، عندما يجتمع أفراد يقال هذا زوج، هذه زوجة، هؤلاء أولاد. عندما تجتمع الأسرة يتحقق تفاعل بين هذه العناصر، بين أب وأم وأولاد. نتيجة التفاعل بين هذه العناصر يتخلق لنا ويتكون لنا وجود ثالث نسميه الأسرة، أو نسميه المجتمع. المجتمع مركب اتحادي يحصل ويتحقق نتيجة التفاعل والارتباط والتأثير والتأثر بين الأفراد. هناك أفراد وجدوا في بقعة معينة، زرعوها، بنوها، تفاعلوا فيما بينهم بتأثير وتأثر، نتيجة هذا التفاعل تولد وجود ثالث نسميه بالمجتمع. إذن المجتمع موجود، موجود وجودا ثانويا نتيجة التفاعل بين الأفراد. ولذلك ولدت الثقافات، ولدت العلوم، ولدت العادات، ولدت التقاليد، هذه كلها نتيجة التفاعل بين الأفراد. المجتمع هو مجموعة من ثقافات ومن عادات ومن تقاليد ومن مفاهيم نشأت نتيجة التفاعل بين الأفراد. ولد عن هذا التفاعل ما يسمى بالمجتمع. حتى أوضح الأمر أكثر، علماء النفس أيضا يقولون للإنسان عقلان، عقل باطني وعقل لغوي. العقل الباطني هو العقل الذي يعتمد عليه الإنسان في استقبال المعلومات، في تحليل المعلومات، في الاستنتاج من هذه المعلومات. العقل المستقبل والمحلل والمستنتج هذا عقل باطني، ما عندنا إشكال فيه. هناك عقل لغوي. كيف يعني عقل لغوي؟ يعني هناك قدرة عند الإنسان من خلالها يقدر يكتسب اللغة، من خلالها يقدر يكتسب التبادل في المفاهيم بينه وبين الشخص الآخر. القدرة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم وأن يتفهم، هذه تسمى بالعقل اللغوي، وهذه غير العقل الذي يستنتج ويحلل. عندنا قوة أخرى تسمى بالعقل اللغوي. العقل اللغوي دوره التفهيم والتفهم، أن الإنسان يتوصل إلى وسائل يفهم بها أفكاره ويتفهم بها أفكار الآخرين، سواء كانت هذه الوسائل ألفاظ أو هذه الوسائل كتابة أو هذه الوسائل شيء آخر. إذن العقل اللغوي وسيلة التفهيم والتفهم. هذا العقل اللغوي من أين أخذه الإنسان؟ العقل الباطني ولد مع ولادة الإنسان. الإنسان منذ ولد يتميز على الحيوان بعقل يستقبل ويحلل ويستنتج، ولكن العقل اللغوي لم يولد مع الإنسان وإنما اكتسبه من المجتمع. المجتمع يعطيه العقل اللغوي. لو عاش الإنسان في مغارة وحده لما اكتسب العقل اللغوي. القدرة على التفهيم والتفهم هذه القدرة قدرة اكتسابية وليست قدرة ذاتية. هذه القدرة الاكتسابية يحصل عليها الإنسان من خلال المجتمع، من خلال معيشته مع البيئة، من خلال تعلمه. إذن العقل اللغوي وليد المجتمع، بينما العقل الباطني ذاتي فطري للإنسان. فالمجتمع له وجود، وهذا ما يقرره القرآن الكريم. القرآن الكريم يقرر أن المجتمع شيء آخر غير الإنسان، موجود آخر غير الإنسان. يقول القرآن الكريم: ولكل أمة أجل. مثل ما للإنسان إلى أجل، الأمة أيضا لها أجل. الحضارة الرومانية كان لها أجل وانتهى، حضارة الفراعنة كان لها أجل وانتهى. لكل حضارة أجل، لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، قرية يعني منطقة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. جاء الأجل، أجل موت الحضارة، موت الأمة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن المجتمع له وجود. بما أن المجتمع له وجود والفرد له وجود، فهناك حقوق للفرد وحقوق للمجتمع، والعدالة عبارة عن الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. مثلا إنسان يقول: أنا من حقي أن أمتلك ثروة، ومن حقي أن أنمي ثروتي وأموالي بالشكل الذي أريد، فأنا أريد أن أشيد مصنعا في وسط المدينة، هذا المصنع من خلاله تنمو ثروتي وينمو إنتاجي. نقول له: أنت عندما تشكل مصنع في وسط المدينة، تشكيل المصنع في وسط المدينة يوجب تلوث البيئة، وإذا تلوثت البيئة تضرر المجتمع. إذن هناك حالة تعارض بين حق الفرد وحق المجتمع. حق الفرد أن ينمي ثروته بالنحو الذي يريد، وحق المجتمع أن يعيش في بيئة سليمة صحية. فإذا حصل التزاحم بين حق الفرد وحق المجتمع، هنا يأتي دور العدالة في الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع. إذا ننتهي من هذا المحور بكلمة: العدالة إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. نيجي الآن إلى المحور الثاني. العدالة هدف إنساني وهدف سماوي. منذ أول يوم وجد الإنسان على الأرض كان هدفه إقامة العدالة، وهذا هو هدف السماء. القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى تطبق العدالة. فالعدالة هدف سماوي كما هي هدف إنساني، لذلك لابد من تطبيق العدالة ليتحقق هذا الهدف. العدالة ربما هي موجودة في بعض البلدان، في بعض المناطق، في بعض المجتمعات، لكن الهدف لم يتحقق بعد. الهدف تطبيق العدالة على كل الأرض. الهدف السماوي والإنساني تطبيق العدالة على الأرض كلها، وهذا الهدف لم يتحقق. إلى يومنا هذا لم يتحقق هذا الهدف. إذن ما لم يتحقق هذا الهدف فبعثة النبوات لغو، وبعثة الرسل لغو، ورسالة السماء لغو. لا تكون رسالة السماء صحيحة ولا بعثة الأنبياء والرسل صحيحة إلا مع تحقق هذا الهدف، وهو تطبيق العدالة التامة على الأرض كلها. إذن بما أن الله لا يصنع لغوا فلا بد أن يحقق هذا الهدف. يوما ما، وهو أن يطبق العدالة التامة على الأرض كلها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور كتاب داود، كتاب داود أولا ابتدأ بالذكر الإلهي لا إله إلا الله، بعد أن بدأ بالذكر الإلهي جاءت الكلمة الثانية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد ذكر الله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى يرثها عبادي الصالحون؟ يعني العدالة تحتاج إلى الإنسان العادل. هل يمكن تحقيق العدالة بدون إنسان عادل؟ غير ممكن. لذلك الإمام في دولة الإمام عجل الله فرجه يبدأ من الإنسان، إذا أوجد الإنسان العادل أوجد العدالة على الأرض. النظم التربوية في عصر الإمام، النظم التربوية في الأسرة، في المدرسة، في الشارع، في السوق، في أي مكان، النظم التربوية في عصر الإمام عليه السلام نظم تربي الإنسان على العدالة. فإذا تكون الإنسان العادل تحققت العدالة على الأرض. لا يمكن تحقق العدالة بدون إنسان عادل. لذلك تبدأ دولة الإمام بتحقيق الإنسان العادل حتى تتحقق العدالة على الأرض. لهذا لاحظوا في الرواية الشريفة عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، طبعا هذه الرواية متواترة يعني أجمع عليها جميع أبناء المذاهب الإسلامية، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي، من ولد فاطمة، من ولد الحسين، يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كيف يملأ الأرض؟ كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ كيف؟ ربما إنسان يسأل هذا السؤال. التفتوا يا إخوان، الأرض فيها مناطق غير مأهولة، صح لو لا؟ الأرض فيها مناطق غير مأهولة بالسكان، مناطق شاسعة. افترض مثلا مناطق القطب، منطقة القطب الشمالي مثلا منطقة غير آهلة، كيف يملأها عدلا؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول يملأ الأرض، يعني لا تبقى منطقة من مناطق الأرض إلا وتعيش العدالة التامة التي تتحقق على يديه عليه السلام. كيف يعني يملأها عدل؟ هذه منطقة قطبية لا يسكنها أحد، شنو علاقتها بالعدالة؟ شنو علاقتها بالظلم والجور؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كيف يعني؟ معنى ذلك عندما يظلم الإنسان يظلم حتى الطبيعة. شوف الإنسان عندما يظلم يوزع ظلمه حتى على الطبيعة. الإنسان لا يظلم إنسانا آخر فقط، الإنسان عندما يظلم البشر يظلم الطبيعة أيضا، يظلم الفضاء أيضا، يظلم الوجود أيضا. ظاهرة الاحتباس الحراري هذه مو فقط ظلم للإنسان، هذه ظلم للطبيعة. ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها ليست ظلما للإنسان أو ظلما لمجتمع بشري، هي ظلم للأرض، ظلم للطبيعة، ظلم للوجود. إذن ظلم الإنسان تجاوز الإنسان، ظلم الإنسان أثر على الكون، أثر على الطبيعة، أثر على التوازنات البيئية على الأرض. ظلم الإنسان تعدى وتجاوز الحدود. لذلك إنسان هذا العصر أو ما بعد هذا العصر ملأ الأرض ظلما، لأن ظلمه أثر على الطبيعة، أثر على الكون. فالإنسان في هذا العصر ملأ الأرض ظلما، جبال جليدية في القطبين تذوب وتتحول إلى ماء نتيجة ظلم الإنسان، نتيجة ظلم الإنسان للطبيعة. إذن بالنتيجة الإنسان ملأ الأرض ظلما ووصل ظلمه لكل منطقة، لأنه ظلم البيئة، ظلم الطير، ظلم الحيوان، ظلم كثيرا من الكائنات الحية. هذا الظلم الذي ملأ الأرض، الإمام عجل الله فرجه بدولته العادلة المبنية على تربية الإنسان العادل حتى ينتج عدالة على الأرض، بتربيته الإنسان العادل يملأ الأرض قسطا وعدلا حتى الطبيعة تطمئن في دولته، التوازنات البيئية تطمئن في دولته، جميع الكائنات الحية تألف الحياة والعيش المستقر الهادئ في دولته، فهو يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية ثالثة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نجي الآن إلى المحور الثالث، يومه يوم العدالة التامة، يومه يوم تربية الإنسان العادل، ولكن ما هي المعالم لدولته صلوات الله وسلامه عليه؟ نذكر معلمين من أهم المعالم. المعلم الأول الحضارة الكونية. شنو معنى الحضارة الكونية؟ لماذا خلق الإنسان؟ كثيرا ما نطرح هذا السؤال على أنفسنا، لماذا خلق الإنسان؟ وربما يجيبك إنسان يقول لك القرآن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف من وجود الإنسان هو العبادة. لا، هذا الجواب خاطئ. ليش؟ العبادة مجرد طريق، العبادة وسيلة وليست غاية. الإنسان خلق لغاية أخرى، العبادة وسيلة لتحقيق تلك الغاية، طريق لتحقيق تلك الغاية. الإنسان خلق لكي يبلغ الكمال، يصير كامل، يصل إلى حد الكمال، والعبادة طريق من الطرق التي توصله إلى الكمال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العدالة طريق، عفوا العبادة طريق من طرق الوصول إلى الكمال. الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال، والعبادة طريق لذلك. ومن الكمال، تفيدوا يا إخواني إلى هذه النقطة، ومن الكمال إقامة الحضارة الكون. الإنسان مسؤول عن إقامة حضارة كونية، مو حضارة أرضية. إحنا إلى الآن أقمنا حضارة أرضية، لكن إلى الآن ما وصلنا إلى حضارة كونية. الإنسان بعد يحلق حول الأرض، ما راح بعيد، وصل إلى القمر، ما راح بعيد. هذا الإنسان ما زال الإنسان يدور حول الأرض، ما زال الإنسان يحوم حول الأرض، ما زال الإنسان لم يتقدم بعد، يعني لم يصل إلى إقامة الحضارة الكونية. إحنا ليش نقول الهدف إقامة الحضارة الكونية؟ لو لم يكن الهدف من وجودنا كمجتمع إنساني، لو لم يكن الهدف من وجودنا كمجتمع إنساني إقامة الحضارة الكونية، استغلال هذا الفضاء كله بجميع ذراته ومجراته، استغلال هذا الفضاء كله بحضارة شمولية كونية شامخة، لو لم يتحقق هذا الهدف لكان وجود السماء والفضاء له شنو الداعي له؟ طيب إذا الإنسان ما يستثمره شنو الهدف من وجوده؟ لماذا خلقت هذه السماوات السن، وخلقت هذه المجرات، وخلقت هذه الكواكب والمجموعات الشمسية؟ لو لم يكن الهدف منها استثمار الإنسان لها واستغلال الإنسان لها لأصبح وجودها لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن الهدف من هذا الوجود بمجراته وذراته وشموسه وكواكبه، الهدف إقامة الحضارة الكونية، أن الإنسان يقيم حضارة. وهذا ما ذكرته الآية المباركة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. معنى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا الكون بسمائه وبأرضه مملوء بالكنوز، أنتم عليكم أن تكتشفوها، أنتم عليكم أن تصلوا إليها، أنتم المسؤولون عن اكتشاف كنوز الكون كله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فأنتم كإنسان مسؤولون عن إقامة حضارة كونية. إذا تحققت هذه الحضارة الكونية الشمولية تحقق الهدف من وجودكم، تحقق الكمال الذي هو هدف منشود لكم. طيب متى تتحقق الحضارة الكونية؟ إلى الآن إحنا نعيش الحضارة الأرضية، متى تتحقق الحضارة الكونية؟ متى يأتي يوم نقول استخرج الإنسان كنوز الكون، استعمر الإنسان الوجود، سيطر الإنسان على هذا الكون كله؟ متى؟ عندما يصل الإنسان إلى حقائق العلوم، يصل الإنسان إلى النتائج في جميع العلوم، يعتبر هذا الإنسان تمركز في الكون كله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، هذه هي الحضارة الكونية، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا استغلوا الكون كله، لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو العلم، حقيقة العلم في كل فن وفي كل مجال إذا وصل إليها الإنسان نفذ من أقطار السماوات والأرض. ويومه عليه السلام هو يوم وصول الإنسان إلى حقائق العلم. كثير من الناس يتصوروا دولة الإمام دولة بدوية، يطلع يركب على حصان ويحمل سيف ويقاتل بالرمح مثلا، لا، دولة الإمام حضارية، دولة الإمام هي نتيجة تراكم التجربة البشرية. التجربة البشرية ما تتوقف، التجربة البشرية ما تتخلف، التجربة البشرية إلى الأمام تتقدم، هذه التجربة البشرية الحضارية تتكامل وتتنامى نتيجة تراكم التجربة البشرية الحضارية، تتحقق في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. دولته قمة الحضارة وكمال الحضارة، دولته كما قلنا دولته هي التي تحقق الحضارة الكونية في هذا الوجود بأسره، لأن دولته دولة العلم، دولة الحقائق العلمية. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في البحار يقول: يؤمن به أهل الكفر قبل أهل الإسلام. الإمام يؤمن به أهل الكفر قبل المسلمين. ليش يؤمن بأهل الكفر؟ لأنه يتكلم بلغة علم، يتكلم بلغة حضارية، يطرح حقائق علمية، ما يطرح عنف ولا يطرح استبداد ولا لغة أخرى. عندما يظهر يظهر بمنطق علمي، يظهر بمنطق حضاري، لذلك تؤمن به دول الغرب، دول توصم بأنها دول الكفر هي تؤمن به قبل دول الإسلام، لأنها تمشي على المنطق العلمي وعلى المنطق الحضاري. والإمام هذا منطقه عند خروجه صلوات الله وسلامه عليه. المعلم الثاني من معالم دولته نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى بن مريم كما تعرفون بإجماع المسلمين أنه ما قتل تبعا للقرآن الكريم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، الله رفعه إليه في مكان أمين إلى أن يأتي اليوم الذي يرجع فيه إلى هذه الأرض مرة أخرى. زين، لماذا عيسى بن مريم؟ سؤال واحد يتبادر لدينا، ليش عيسى بن مريم؟ ليش ما صار موسى؟ ليش ما صار داود؟ ليش ما صار سليمان؟ لماذا قرن الله بالإمام عيسى بن مريم؟ في الرواية الموجودة في صحيح البخاري: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم عليكم وإمامكم منكم؟ عيسى بن مريم هو الذي ينزل. زين، ليش ليش شنو خصوصية عيسى بن مريم؟ هناك رواية أخرى تفسر هذا الكلام، تقول: في آخر الزمان تكون الغلبة لأتباع عيسى. آخر الزمان تكون القوة والاقتصاد والحضارة بيد أتباع عيسى بن مريم، ربما يكون هناك وجود إلى مثلا ديانات أخرى، البوذية مثلا، مثلا موجود ديانات أخرى كثيرة بالملايين على الأرض، بالمليارات على الأرض، ولكن مقادير الأمور يعني عصب الاقتصاد، عصب الحضارة بيد أتباعه، بيد النصارى، بيد أتباع عيسى بن مريم في آخر الزمان. لأجل ذلك حتى يصدق به، يعني يصدق بالإمام عجل الله فرجه وينقاد له، هؤلاء ينزل عيسى بن مريم بنفسه فينجذب له أتباعه ويحف به المؤمنون به ويقولون: جاء نبينا وعاد إلينا مرة أخرى. فيتقدم نبيهم ويقول: أما أنا فأنا مأموم لهذا الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. ويصلي خلفه في بيت المقدس. إذن السر والحكمة في قرن الإمام عيسى بن مريم حتى يكون ذلك عضدا لإقامة دولته ومستمسكا للإيمان به، ودليلا على صدق دعواه وصدق إمامته عجل الله تعالى فرجه الشريف. كثير من الناس يتخوف، يقول لك بلي هذا إذا يطلع يقتلنا وذبحنا وما يسامحنا على أخطائنا وما يسامحنا على ذنوبنا ورايح يسفك الدماء وكذا. بعض الناس بقلبهم يقولوا يعني أخاف يطلع، أخاف. زين، ويقول اللهم عجل الفرج، لكن يقول أنا أخاف هو يطلع. زين، لا لا، هو كجده النبي المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو مصدر الرحمة، هو مصدر العطاء، هو مصدر البذل. كل من ساهم معه في بناء الدولة تمحى خطاياه، تمحى ذنوبه، تمحى رذائله. الإمام عليه السلام هو مصدر الرحمة، هو مصدر الرفق، هو مصدر العناية والاهتمام بكل مؤمنين، بكل المؤمنين به، بكل المساهمين في بناء دولته عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام ما يخوض حرب إلا حرب دفاعية عن نفسه وعن أتباعه، وإلا ليس مبدأه القتل أو العنف أو سفك الدماء، مبدأه مبدأ أجداده، مبدأ الرحمة. يخرج أول ما يخرج بين الركن والمقام بعد أيام الحج، بعد أن ينتهي موسم الحج يخرج بين الركن والمقام ومعه ثلة من أصحابه وأنصاره، ثم ينتشر خبره في الأصقاع لأنه قد خرج، فتبادر فئة من المسلمين لمقاومته وللقضاء على وجوده قبل أن يتم وقبل أن يظهر، فيختفي ثم يظهر مرة أخرى بظهر الكوفة حاملا راية بيضاء، يعني راية سلام. الروايات تأكد أن راية بيضاء يعني راية سلام، راية رفق، راية رحمة، مو راية حرب ودموية. يحمل راية بيضاء ويخرج في يوم العاشر من المحرم، والناس تعيش أحزان الحسين وآلام الحسين وحرارة الفاجعة الحسينية. يخرج في ذلك اليوم، يوم حرارة، يوم شعور بالفاجعة والألم، يخرج عليه السلام، فيلتف به المؤمنون والمسلمون من كل مكان، ويصل إلى قبر جده الحسين كما يصل الزوار، كما يصل عاشقون للحسين، يصل عليه السلام لقبر جده الحسين. والليلة ليلة الجمعة، ليلة زيارة الحسين عليه السلام، آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، الليلة قبر الحسين قبلة للزائرين، قبلة للعاشقين، قبلة للمقبلين، وكأن الإمام من بين هؤلاء العاشقين والزائرين الذين يحتشدون حول قبره صلوات الله وسلامه عليه، وكأني به يقف عليه وينادي السلام عليك يا أبا عبد الله. إحنا نزوره معه، نزوره بألفاظه. هو زار جده عدة مرات، وذكر عنه العلماء بعض الزيارات لقبر جده الحسين: السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، وقد رجع جوادك للمخيم محمحما شاردا، مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. هو يصف الحال بنفسه: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدود للخدود لا طماج، وإلى مصرعك مبادرات. يقول الحاج هاشم الكعبي يصور هذا الموقف: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلون بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. سكينة حبيبة الحسين هي التي لاذت بجسمه وامسكت به، كلما اراد الاعداء ان يحركوها عن جسم ابيها لم تتحرك. تقول الرواية: الى ان نزل اليها جملة من الاعراب الحفاة بسياطهم فصاروا يضربونها ويؤلمونها إلى أن ابتعدت عن جسم أبيها. يا أبويا نروح كل احنا فداياك فداياك، خذني للقبر يا حسين وياك، إيه والله أخذني للقبر يا حسين وياك. إيه غابة يا أبويا وقعدتنا، إيه وقول أنسافر وياما فاطمة الزهراء جاءت الى جسده الشريف تمسح الدماء عن صدره تقبله تحتضنه: ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، وما عرفوا من جدك ومن ابوك، لو ان حاضر يا حسين يمك يمايك انا نتشان بفادي لضمك، ايه والله انا نتشان بفادي